بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله، وأشهد أنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، محمد رسول الله الأسوة الحسنة. من هو محمد رسول الله؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهد بن النضر بن مالك بن مدركة بن خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم. بين عدنان وإسماعيل أجداد، خمسة أجداد أو ستة مختلفوا فيها، مع اتفاقهم على أنه من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. فنبينا صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم الخليل، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما بعثه الله، كل نبي بعث بعد إبراهيم فمن ذريته، وكل كتاب أنزله الله على نبي فأنزله على نبي من ذريته. كل نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام فهو من سلالته ومن ذريته، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم فإنما أنزله على نبي من ذريته. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ابنان كريمان نبيان رسولان بعد الكبر، بعدما بلغ من الكبر عتيا، وكانت زوجه سارة بنت عمه عقيم لا تلد، وكانت من أجمل النساء. وقدر الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر على مصر هو وزوجته، وكان ملك مصر في ذلك الزمان رجلا كافرا ظالما، فقيل له لما مر إنه مر ببلدك رجل معه امرأة هي من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال علي بها، فأدخلت عليه، وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي وكشف الله لإبراهيم، فدعت ربها وقالت: اللهم إني آمنت برسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فقبل الله دعاءها. وكان إبراهيم قبل ذلك، قبل أن تذهب من عنده إليه، قال لها: إذا سألوني عنك فإني سأقول أنت أختي، فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت ما في مؤمن غير وغيره، وتأول أن أخته في الإسلام، لأنه إذا قال زوجته قد يغاروه، فإذا قال أخته تكون أخف غيره. وتوضأ، وفي دليل على أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة، توضأ وتوضأت هي، فدعت ربها وقالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما أدخلت عليه ومد يده إليها أغمي عليه وسقط حتى جعل يفحص الأرض برجله، فقالت سارة: اللهم إن يمت يقال قتلته، فأفاق ثم قام وجلس على كرسيه، فمد يده مرة أخرى إليها فأصيب فسقط، وجعل يفحص برجله، فقالت: اللهم إن يمت قال قتلته، فأفاق ثم قام وجلس على كرسيه، فلما مد يده الثالثة مرة أصيب فسقط حتى جعل يفحص برجله، فقالت: اللهم إن يمت قال قتلته، فأفاق ثم قام وقال أخرجوها عني فإنما جئتني بالشيطانة ولم تأتوني بالإنسانة ولم يمسها. وأرسل معها هاجر خادم، أخرجها وأرسل معها خادم هاجر ويقال آجر، فأعطتها إبراهيم فتسراها سرية أما فولدت، فحملت بإسماعيل وولدت، وكان لا يأتيها أولاد وقد بلغ من الكبير عتية، بلغ سنة فقال بلغ 90 أو 120، فلما حملت وولدت غارت منها سارة، فأمر الله نبيه إبراهيم أن يذهب بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة، فذهب بهما ووضعهما في واد ليس فيه أحد، لا أنيس ولا في أحد مكة، ما في لو وديان، ثم قف راجعا فتبعته هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه، وكرت عليه ثلاثة فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، وجلست وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فجعلت تأكل من هذا التمر وتشرب وترضع ولدها حتى نفد التمر ونفد الماء وجاء الصبي، فجعلت تمشي فإذا أقرب شيء لها جبل الصفا، فصعدت تنظر هل تجد أحدا، فلم تجد، فنزلت وسعت سعى لسان المجهود حتى وصلت المروة وجاءت تنظر فلم تجد أحدا، وهكذا فعلت هذا 7 مرات. قالوا ابن عباس رضي الله عنه فلذلك كان سعي الناس بينهما 7. ثم بعد ذلك أرسل الله جبريل فغمز الأرض بجناحه فخرجت فنبع الماء من زمزم، ثم بعد ذلك جعلت تحوطه فجاء ناس ووجدوا الطير يحوم حوله وقالوا لعهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء، حتى جاءوا ونزلوا عنده وصاروا أبيات. ثم جاء إبراهيم بعد مدة عليه السلام والقصة طويلة، وأمره الله ببناء البيت الكعبة وتزوج بعد ذلك، وجاء مرات، مرة الأولى أمره بأن يغير عتبة بابه يعني زوجته، والمرة الثانية أمره بأن يمسك عتبة بابه، ثم بعد ذلك حملت سارة بإسحاق بعد مرور 12 عاما، فرزقه الله إسحاق. فإسحاق عليه الصلاة والسلام هو أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالته. إسحاق رزقه الله يعقوب وهو نبي، ورزق الله يعقوب يوسف وهو نبي، 4 أنبياء في نسق، يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي، 4 أنبياء في نسق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سورة يعقوب، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء والأنبياء كلهم الذين جاءوا بعد موسى داود وسليمان ويحيى وزكريا، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى وأنزل الله عليه الإنجيل، وصار فيه تخفيف لبعض الأحكام. وأما إسماعيل فليس من سلالته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، ذبيح الأول إسماعيل لأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده، والذبيح الثاني أبوه عبد الله لأن جده عبد المطلب نذر إن جاءه 10 من الولد أن يذبح العاشر، فكان والد النبي صلى الله عليه وسلم هو العاشر، فلما أراد أن يفي بنذره منعه أخواله وقال كيف أوفي بنذري؟ قال افتته بالإبل، وجعل يفتديه 10 من الإبل ويقرع بينه وبينه فتقع القرع عليه فيزيد 10 حتى وصل إلى 100 من الإبل، فلو وصل إلى 100 من الإبل وقع على الإبل فذبحها، فكان من حكمة الله أن كان الدية 100 من الإبل. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل من إبراهيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي وليس بعده رسول. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، فهو خاتم النبيين وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي. هذا الرسول الكريم، هذا النبي العظيم، أوجب الله على الناس جميعا بعد بعثته أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يؤمنوا بأنه عبد الله ورسوله، وأن يشهدوا بأنه رسول الله. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة أصل الدين وأساس الملة، مع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. فالشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله أصل الدين وأساس الملة. لا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية، وحتى يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهما شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله أصل الدين وأساس الملة، وهما مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وحتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فأصل الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، والإله هو المعبود، ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فالعبادة حق الله، والعبادة هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله، والتي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله. تفعل الأوامر تخص الله بها تعبدا وتعظيما لله وخوفا ورجاء، وتترك النواهي خوفا من الله وتعبدا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله والله، كل ما أمر الله به أمر إجابة أو أمر استحباب، أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إجابة أو أمر استحباب، أو نهى الله عنه نهي تحريم أو تنزيه، أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهي تحريم أو تنزيه، فهو العبادة. والصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والتوكل عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، وكف نفسك عن المحرمات عبادة. هذه العبادة لا بد أن تصرفها لله، لا بد أن تصرفها لله حتى تكون موحدا، حتى تصح شهادتك. لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بهذا، بأن تخلص العبادة لله عز وجل، بأن تعبد الله مخلصا له الدين. ولا بد مع ذلك أن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، تشهد أنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده وأن رسالته عامة. فهاتان الشهادتان لا تقبل وحدهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تقبل منه. وإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. فمن أشرك بالله أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو صلى لغير الله أو صام لغير الله أو حج لغير الله، فهو مشرك، تنتقل عن الشهادة لا إله إلا الله. ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله، إذا بطلت إحدى الشهادتين بطلت الأخرى، لا ينفع شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح منه حتى يشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس بإله ولا برب، ولكنه رسول كريم، نبي كريم يطاع ويتبع ولكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. وهو رسول عليه الصلاة والسلام، خصه الله وشرفه الله بالرسالة، فلا بد من أن تشهد أن محمد عبد الله ورسوله. فشهادتك للرسول أنه عبد الله هي رد على الغلاة الذين غلوا في الرسول وجعلوه إلها، أو قالوا أنه يعلم الغيب، أو قالوا أنه جزء من الله والعياذ بالله. هؤلاء غلوا في الرسول وجعلوا فيه نوعا من الإلهية. وقل ورسول الله رد على الجفاة الذين جفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا له حقه ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولم يعترفوا برسالته كاليهود والنصارى. ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه الآية يدل على عموم رسالته. يا أيها الناس اشمل العرب والعجم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالم اشمل الناس كله. وقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن فقد قضى هذه الحجة. من بلغ من العرب والعجم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقل عن الجن والإنس. فمن اعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في العرب فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة ورسالة موسى خاصة بني إسرائيل. ولهذا لما رحل إلى الخضر الرحلة البحرية يتعلم منه وهو لا يعرف الخضر، قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أتعلم منك. قال: أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ وموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، يدل على أن الفاضل قد يجد من العلم عند المفضول ما ليس عنده، وهي دليل على الإنسان يأخذ ممن هو دونه العلم، فالعلم شاع قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. فرسالة موسى خاصة بني إسرائيل، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة. ولهذا وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأنه يصل مرسل إليه. ومن زعم أنه يسع الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن شريعة موسى خاصة بني إسرائيل وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة، فلا يسع أحدا الخروج عنها. فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب أو أن أحد يسعى الخروج عن شريعته فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ومن قال إن بعده نبي وأنه ليس خاتم النبيين فهو أيضا كافر مكذب لله ولرسوله. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول كما قلنا هما أصل الدين وأساس الملة، وهما شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى، وهما مفتاح الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، فهما مفتاح الإسلام وهما مفتاح الجنة مفتاح دار السلام. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس بمفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. المفتاح له أسنان، معروف الأسنان، كانت البيوت سابقا من الخشب، وكان المفتاح من الخشب وله أسنان أعواد، وهذه الأعواد لها خروق في الباب تدخل هذه الأعواد في الخروق ثم يفتح الباب، ولو سقط سن من الأسنان ما فتح الباب. والأعواد أو الأسنان هي شرائع الإسلام واجبات، فالصلاة مثلا من الأسنان الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه أسنان. كلمة التوحيد هي المفتاح وأسنانها الواجبات التي أوجبها الله، ولا بد لهذه الشهادة من تحقيقها وهي العمل بمقتضاها وتحقيق شروطها، بأن أشهد أن لا إله إلا الله، عن علم منافي للجهل، وعن يقين منافي للشك والريب، وعن إخلاص منافي للشرك، وعن صدق مانع من النفاق، وعن انقياد لحقوقها، وعن قبول لها، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله ليست كلمة يقولها اللسان بلسانه فقط، بل لابد أن يشهد أن محمد رسول الله بقلبه ويصدق هذه الشهادة بأعماله. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه في أخباره، كما كانك تصدق الله في أخباره فيما أخبر به في القرآن العظيم، تؤمن بذلك وتصدق، وكذلك تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، مما أخبر به عما مضى الماضية قصة آدم وقصة وأخبار الأمم السابقة وعن بدء خلق السماوات والأرض، وكذلك الأخبار المستقبلة كالإخبار عن إشراط الساعة وعن عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير وعن البعث بعث الأجساد والجزاء والحساب ونشر الدواوين وتطاير الصحف والميزان والحوض والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. لا بد من الإيمان بهذا كله، لا بد من تصديق النبي، تصديق الله تعالى في أخباره وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدق الله في أخباره فلا تقبل منه، تنتقض عليه هذه الشهادة. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يصدق في أخباره فلا تصح منه. لا بد أن تصدق الله في أخباره وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، والشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تقول إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تقبله. وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. إذا أطلقت الشهادة الأولى الشهادة لله تعالى بالوحدانية دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله، متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تصديق الله في أخباره، ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره الماضية والمستقبلة. ومن كذب الله في أخباره كفر، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره كفر. وصارت شهادته أن لا إله إلا الله بلسانه لا تفيده شيئا، لأنه شهد بلسانه ونقضها بتكذيبه. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في الأوامر، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره فيما أمر به، إذا أمر كذلك طاعة الله في أوامره، أمر الله بإقامة الصلاة، أمر الله بإيتاء الزكاة، أمر الله بصوم رمضان، أمر الله بحج بيت الله الحرام، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج. وهذه الأصول أركان الإسلام جاءت مجملة في القرآن وجاءت مفصلة في السنة النبوية، فلا بد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا بد من طاعته في الأوامر. فإذا عصى الله أو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من أصل الدين وأساس الملة فإنه يكفر. لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الله وفي اعتقاد أن الله تعالى واحد لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته وربوبيته. وكذلك لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره في أداء الصلاة وأداء الزكاة. فمن عصى الله وعصى رسوله وترك أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. إذا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم إن كان جاحدا فهو كافر بالإجماع، وإن لم يكن جاحدا فالصواب أنه يكفر ولو لم يجحد إذا ترك الصلاة. وكذلك أيضا من مقتضى شهادة لا إله إلا الله اجتناب النواهي التي نهى الله عنها، ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله اجتناب النواهي أيضا. فإذا نهى الله عن الزنا، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن عقوق الوالدين، عن إيذاء الجيران، عن جحد الدين والحق، عن أكل أموال الناس بالباطل، يجب ترك هذا الذي نهى الله عنه، ويجب ترك هذا الذي نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الأسوة والقدوة في أفعاله وأقواله وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه. فإن ارتكب ما نهى الله عنه أو ارتكب ما نهى عنه رسوله، إن ترك المنهي عنه في أمر معلوم من الدين بالضرورة جاحدا له فإنه يكفر، وإن لم يجحد فإنه يكون عاصيا. إذا فعل الزنا أو شرب الخمر أو عق والديه أو تعامل بالربا، إن كان فعل ذلك معتقدا أن هذه الأمور أنها حرام وأنها كبائر، ولكن فعلها طاعة لها والشيطان قال نفسه هواه، فهذا عاصي عليه. وإن تركها معتقدا أنه يجوز تركها مستحلا لذلك، فإنه يكون مرتدا عن الإسلام. إذا اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال أو عقول الوالدين حلال، فهذا الترك بهذا الاعتقاد يكون ردة على الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله، لأنه ترك أمرا معلوم من الدين بالضرورة. إذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله طاعة الأوامر وترك النواهي، ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تعبد الله بما شرعه، بما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تتعبد لله بما شرعه الله، تتعبد لله بما شرعه الله وبما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهو الواسطة بين الله وبين خلقه. فإذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شيئا وجب التعبد لله به. هذا كله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، تصديق الأخبار وطاعة الأوامر واجتناب النواهي والتعبد لله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه من الوحي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحي، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، النوع الأول الحديث الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، وهذا يسمى بالحديث القدسي، مثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغلى الشركاء عن الشرك، أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. والنوع الثاني الذي لا ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، ومن كلام الرسول أنه تكلم به، وهو من الله معنى لأن الله أوحاه إليه. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين وأساس الملة، الإيمان بالله وبرسوله أصل الدين وأساس الملة. كذلك من أصل الدين وأساس الملة اعتقاد أن محمد رسول الله وأنه بشر وليس إلها، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إله أو جزء من الله أو أنه نور فهو كافر، لهذا من الغلو. الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ومن ذلك أيضا من الغلو أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو من خصائص الله، كان يدعي أن الله الرسول يملك الدنيا ويملك الدنيا والآخرة، أو أنه يدبر مع الله أو يتصرف في هذا الكون، أو يدخل الجنة من يشاء ويخرج من يشاء، أو أنه يعلم علم اللوح المحفوظ وعلم القلم كما قال صاحب البصيري صاحب البردة يخاطب رسوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة قدمي. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الرسول يسأله أن يأخذ بيده، ويقول إن لم يأخذ بيده فهو هالك وليس له أحد يعوذ به، نسي ربه والعياذ بالله. ثم قال يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نعوذ بالله من هذا الغلو. يقول: فإن من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة، تملك الدنيا والآخرة، إذا ما الذي بقي الله؟ إذا كان يملك الدنيا والآخرة ما بقي شيء الله. قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو، هذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة إلى مقام العبودية، إلى مقام الألوهية. فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه يملك الدنيا والآخرة أو يتصرف في هذا الكون، أو قال إنه نور أو جزء من الله والعياذ بالله، فهو كافر. الرسول بشر مخلوق من أب وأم، أبوه عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، فهو مولود من أبوين وهو بشر، لكن الله شرفه. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلا يجوز الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إنه نور أو إنه جزء من الله، هذا من الغلو ومن الكفر. وكذلك أيضا من المعركوف من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس خاتم النبي بل بعده نبي، فهذا كافر لأنه مكذب لله. الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال: وختم بي النبي. فمن قال إن بعده نبي فهو كافر. وكذلك من قال إن نبوته أو رسالته خاصة بالعرب، أو أن هناك أحد يسوغ له الخروج عن شريعته، فهو كافر، كما سمعنا في النصوص عموم رسالته: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكذلك من انتقص الرسول عليه السلام، تنقص الرسول عليه السلام، أو عابه أو عاب دينه، فهذا كفر مخرج عن الملة. وكذلك من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدين الإسلام فهو مرتد. هذه كلها أنواع من الكفر: من استهزأ بالله، من استهزأ بالرسول، من استهزأ بدين الله، من استهزأ بكتابه. وإذا استهزأ الكافر بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان بينهم وبين المسلمين عهد، فقد انتقض عهده ووجب قتله، كهؤلاء الكفرة الدنمارك الذين استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصوروا صوره وسخروا منه، هؤلاء انتقض عهدهم، كفرهم كفر غليظ، فيجب مقاطعتهم. إذا كنا لا نستطيع أن نقاتلهم ولا نقدر، فلا أقل من المقاطعة، ينبغي مقاطعتهم ولا يشترى بمنتجاتهم. وقد صار لهذه المقاطعة تأثير بليغ في غضة الكفرة، خسروا مبالغ عظيمة، آلاف المؤلفة خسروها من المقاطعة، وتضامنت دول الكفر معهم وصاروا يجعلون منتجاتهم مع منتجاتهم، ويسمونها منتجات الدول الأوروبية، ولكن المسلمين لهم بالمرصاد لا يخفى عليهم. فيجب المقاطعة. يعني ما الذي تفعله إذا لم تقاطع في نصرة الرسول عليه الصلاة في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه؟ ما الذي تفعله إذا كنت لا تقاطع؟ يعني بدلا من أن تشتري من هذه البقالة، تشتري من البقالة الثانية، ولا يضيرك، ينبغي أن يكون عندك نية وقصد واحتساب. أما أن يكون إنسان بارد ساكت ليس عنده إحساس ولا شعور، هذه مصيبة. ومن سب الله فهو مرتد كافر، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن سب دين الله فهو كافر، ومن استهزأ بالله فهو كافر، ومن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. يجب قتلهم من قبل ولاة الأمور، يقتل من قبل ولاة الأمور، ولا يستتاب في أصح قول العلماء: من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله، وكذلك الساحر، وكذلك من تكررت ردته عند المحققين من أهل العلم، يجب قتله من قبل ولاة الأمور، ولا تقبل توبته في الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. وأما توبة فيما بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبة التائبين إن كان صادقا، فالله يقبل توبته، وإن كان كاذبا فله حكم الكاذبين. لكن في الدنيا لا تقبل على الصحيح. وقد ألف بهذا، ألف مؤلفا عظيما في هذا الموضوع أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سمى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا كتاب عظيم وحقق الآن، حقق ومطبوع مجلد، هو كتاب عظيم بين فيه رحمه الله أن الصواب من قول العلماء أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته في الدنيا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو، لكن بعد وفاته ليس لأحد أن يعفو عنه، بل لا بد من قتل الساب والشاتم. في ضمن ذلك من عاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من عابه أو تنقص دينه، هذا يسمى سب. الذم والعيب والتنقص كل هذا من أنواع الردة، ويجب قتل صاحبه، وليس لأحد أن يعفو عنه في أصح قول العلماء. وكذلك الساحر، وكذلك من تكررت ردته، وكذلك المستهزي. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما أن الله أنزل الكتاب العزيز لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسرعون. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لهداية الناس، مهمته البشارة والنذارة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه في الجنة ونذيرا لمن عصاه في النار. كما أن القرآن أنزله الله لهداية الناس وبشارة ونذارة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فيجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فهو الأسوة الحسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ هو الذي يرجو الله واليوم الآخر، هو المؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يذكر الله كثيرا. أما من لا يرجو الله ولا يؤمن بالبعث ولا بالحساب وكان من الغافلين فلا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأفعاله سنة، وتقريراته سنة في الأمور التي يتأسى بها، في أكله وفي شربه وفي نومه، كل هذا من السنة. فالأكل باليمين والشرب باليمين. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي: فما رفع إلى فيه. شلت يده في الحال، عقوبة. هذا الرجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع، وكذب. فشلت يده في الحال، ودعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاه. قال: لا استطعت، يعني جعلك الله لا تستطيع. فشلت يده في الحال. قال الراوي: فما رفع إلى فيه. وعمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا صبيا تطيش يده في الصحراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. هذا من السنة. والسنة التسمية عند الأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإنسان بيته وسمى الله على طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإن دخل ولم يذكر الله ولم يسمى الله عند أكله، قال الشيطان أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فالذكر والتسبيح مطلوب حتى عند الجماع، جماع الرجل أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. وعند النوم السنة لمسلما يتوضأ وأن ينام على جنبه الأيمن وأن يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أحيا وأموت. هذه الأذكار سنة يقتدى بالنبي فيها. كان ينام على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أما الأمور العادية هذه ليست يعني محل للأسوة والقدوة. فمثلا تلقيح النخل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يلقحون النخل، فقال لو تركتموها تلقيح فتركوه في سنة فصار النخل شيص، شاص النخل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، يعني كفي البذر والحرث والزرع وتلقيح النخل، هذه أمور عادية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث لأمور عادية، بعث لهداية الناس. كونه أيضا أما أحكام الاستنجاء والاستجمار كل هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يبول فيه والمكان الذي ينام فيه ليس من السنة هذا. ولذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يقتدوا به في هذه الأفعال العادية. وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي يبول فيه والمكان الذي ينام فيه، وهذا اجتهاد خاص به رضي الله عنه، لم يفعله كبار الصحابة كأبيه عمر وكأبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة. إنما الذي يتأسى به عليه الصلاة والسلام إنما هو في الأمور العبادية، في الأكل والشرب، نعم، وفي قضاء الحاجة، في الاستنجاء والاستجمار، وفي دخول المنزل والخروج منه، نعم، كل هذه من الأمور التي مشروع شرع للأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. أما الأمور العادية التي هي من أمور الناس، هذه من الأمور العادية الدنيوية البحتة، فهذه فيها سعى للناس، وهذه مما فطر الله عليها الناس، فصاروا يعملون في كيفية الحرث والبذر والزرع وتلقيح النخل وما أشبه ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس وأشرف الناس وأفضل الخلق على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد، آدم فمن بعده من النبيين كلهم تحت لوائي، يقول عليه الصلاة والسلام. فهو أفضل الخلق وأشرفهم، ومع ذلك هو أعظم الناس تواضعا، وأكثر الناس حلما، وأكثر الناس صبرا وتحملا، وأعظم الناس جودا وكرما عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس تواضعا لله عز وجل، مع كونه أفضل الناس، ومع كونه غفر الله له وتقدم من ذنبه يتعبد العبادة العظيمة التي يعجز عنها الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتشقق من طول القيام، تتشقق من طول القيام. انظر الشغول ليست بالأمر الهين، ما تتشقق القدمان، ما تتشقق إلا من الأمر العظيم، طول قيام قعود وركوع وسجود. وصلى معه حذيفة رضي الله عنه مرة في الليل، صلاة الليل، فقرأ بسورة البقرة، ظن أنه يركع في بعد مضي جزء مضى والجزء الثاني مضى حتى ختم البقرة، ثم شرع في آل عمران، ثم شرع في النساء، وبعضهم شرع في النساء أولا ثم في آل عمران، ثم ركع خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر. لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا آية فيها عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا آية فيها تسبيح إلا وقف يسبح. ثم ركع ركوعا طويلا، قال الراوي في الحديث فكان نحوا قريبا من قيامه، طول الركوع، ثم رفع فكان قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه. من يستطيع هذا؟ خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة، والركوع والسجود كذلك. في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه ينام، وكذلك داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل، ونحن الآن يمضي ثلاثة أرباع الليل ولا ننام إلا في آخر الليل، ومننا من يسهر هذا الخميس والجمعة سهر إلى الفجر على أي شيء، لا على الصلاة ولا على قراءة، إذا كان على أمر مباح أسهر، يعني قد يكون على شيء محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أوائل فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي وقت التنزل الإلهي. وكان داود عليه الصلاة والسلام في الحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب أهل الصحة وأصحاب الصحة والسنن وهو من الحديث المتواترة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقت التنزل الإلهي هو ثلث الليل الآخر. وصلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فصلاة داود هي السدس الرابع والخامس من الليل، وقت التنزل الإلهي هو السدس الخامس والسادس. وعلى هذا فتكون النصف الأخير من الليل أفضل بأسلاسه الثلاثة، السدس الرابع والخامس هذا قيام داود، والسدس الخامس والسادس هو الثلث الأخير هو التنزل الإلهي. أين نحن من هذا الوقت الثمين الفاضل؟ النفس في مجاهدة ومعالجة في القيام لصلاة الصبح، القيام لصلاة الفريضة الآن ضيعت. أين القدوة وأين الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن في جهاد مع أنفسنا ومع أولادنا، جهاد في الاستيقاظ لصلاة الصبح لأننا ابتلينا بالسهر ولم نتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابتلينا بالسهر، هذا السهر مصيبة الذي يؤدي إلى تضييع صلاة الصبح، وصارت النفس في صراع. الإنسان الذي في عنده حياة في قلبه حياة في صراع مع نفسه في الاستيقاظ لصلاة الصبح، لا ينام إلا متأخر. فريضة الله التي لا بد من أدائها نحن في صراع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وداود كان يقوم الليل، والمؤمنون الذين أثنى الله عليهم كانوا يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عنه سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة. أين نحن من التأسي به؟ أين نحن من التأسي به؟ نحن في صراع مع أنفسنا في أداء الفريضة التي هي صلاة الفجر. كثير من الناس لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. حتى أفتى جمع من أهل العلم بأن الذي لا يصلي الصبح إلا بعد الشمس باستمرار وديدنه ذلك وعادته ذلك ولم تفت فوات الحرص أنه يكون مرتدا على الإسلام ولا تفيده صلاته التي صلاها. لأنه لم يؤد الصلاة في وقتها. وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وليس له عذر فلا تصح من صلاته. وبهذا أفتى جمع من العلم أنه مرتد. ومن قال إنه ليس بمرتد قال إنه مرتكب لجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه وقاطع الرحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة بتأثابه في أقواله وأفعاله وتقريراته في معاملاته وفي حلمه وتحمله وصبره على الأذى. كان في إحدى الغزوات تعلق به الأعراب وجعلوا لما قسم بين الناس بعض الغنائم وجعلوا يتعلقون به الأعراب ويجرونه حتى خطفت رداءه وقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظاة يعني الشجر إبلا ونعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وجاء أعرابي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من كتفه حتى أثر حشة البرد في كتفه وقال أعطني يا محمد من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بالعطاء. هذا خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا صبره وهذا تحمله عليه الصلاة والسلام. مما يجب التأسي به عليه الصلاة والسلام التأسي به في امتثال أوامره في إعفاء اللحية وعدم التعرض لها. قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس. كذلك التأسي به في رفع الإزار فوق الكعب. كثير من الناس ابتلوا بالإسبال. قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من ركبين ففي النار رواه البخاري في صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. وفق الله جميعا لطاعته، وثبت الله جميعا على الهدى، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.